لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم وبعد، تكلمنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في أقسام الحديث الضعيف باعتبار موطن الضعف، وقد ذكرنا أن شروط صحة الحديث يعني 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. فالحديث الضعيف بسبب انقطاع السند ينقسم إلى قسمين: انقطاع ظاهر يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، وانقطاع خفي يدخل فيه المرسل إرسالا خفيا والمدلس. أما الحديث الضعيف بسبب الطعن في العدالة يدخل فيه الموضوع والمتروك، ويدخل فيه أيضا ما رواه مبتدع بدعة مكفرة أو مفسقة أو كان من الدعاة إلى البدعة. كما قلنا رواية المبتدع بتقبل بشروط: ما يكونش غالي في البدعة، ما يكونش الحديث يقوي بدعته، ما يكونش داعية إلى البدعة. فيدخل فيه أيضا ما فيه رواية المبتدع بدعة مكفرة أو مفسقة أو كان من الدعاة إلى البدعة، وأيضا رواية المجهول المسطور المبهم، وقد تقدم حكم ذلك. الحديث الضعيف بسبب الطعن في الضبط يدخل فيه المنكر اللي هو ما رواه الضعيف أو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة، والمدرج أن يدخل في الحديث ما ليس منه من كلام الصحابي فمن دونه. المقلوب قد يكون الخلاف يعني في السند أو في المتن، زي مثلا واحد اسمه محمد بن عبد الله في رواية يقول عبد الله بن محمد، أو مثلا زي الحديث اللي رواه مسلم يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وورد في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فده مقلوب لأن الأصل الإنسان يعطي باليمين، يأخذ باليمين ويعطي باليمين. المضطرب اللي بيروى أوجه كثيرة يصعب الجمع بينها ويصعب الترجيح، المصحف والمحرف، ويأتي الفرق بينهم إن شاء الله تعالى. يدخل في هذا أيضا من اختلط ممن كان ضبطه ضبط صدر، لما كبر سنه مثلا اختلط يعني، فما روى عنه من روى عنه قبل الاختلاط يقبل، من روى عنه بعد الاختلاط لا يقبل. من لم نعرف يعني متى روى عنه، هل قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، أيضا لا يقبل لأن الأصل احتياط. وان ضاعت كتبه أو احترقت إن كان ضبطه ضبط كتاب، كما ذكرنا ابن لحية المصري كان ضبطه ضبط كتاب إن كان ضابطا يعني، لأن بعض الناس يقولون سيء الحفظ على كل حال يعني. فمن روى عنه قبل أن تضيع كتبه فرواية صحيحة، ومن روى عنه بعد أن ضاعت كتبه وصار يحدث من صدره فرواية ورواية ضعيف. الحديث الضعيف بسبب الشذوذ اللي هو مخلاف الثقة الأوثق أو جماعة الثقات، الضعيف بسبب العلة اللي بنقول عليه معلول، والتاني حديث شاذ. العلة كما قلنا يعني بالتفصيل في شروط صحة الصحيح إنها إلا قدحة خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والأصل أن واحد من الأئمة الشان يقول هذا حديث معلول، لو قلنا له إيه إلا ممكن لا يستطيع أن يجيب، ولكن يقول اسأل فلان فتذهب إلى أيضا عالم آخر من أطباء العلل فيقول أيضا معلول، فتعرف أن الحديث فعلا معلول. تكلمنا في الحديث المنقطع، الانقطاع الظاهر قلنا المنقطع، وقلنا بعديه المعضل والمرسل والمعلق، ده الانقطاع الظاهر ولا الخفي؟ الظاهر. والخفي اللي هو المرسل إرسالا خفيا، والمدلس تدليس الإسناد لأن في تدليس آخر اسمه تدليس الشيوخ، واحد مشهور بالكنية بنذكره بالاسم أو مشهور بالاسم نذكره بالكنية، فنوعر الطريق إلى معرفته. فالمنقطع يعني هو ما لم يتصل سواء كان معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، لأن ده تقسيم آخر من حيث نهاية السند، يعني إن كان مرفوع حديث قدسي أو مرفوع أو موقوف أو مقطوع، فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه، وقال برديجي هو المضاف إلى التابعي فمن دونه قولا له أو فعلا. وقلنا التعريف ده خطأ لأن ده تعريف الإيه؟ المقطوع مش المنقطع. وقال الكيه الهراشي إنه قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ده برضو إيه؟ حديث إيه؟ معلق محذوف بداية السند، ممكن يتحذف كل السند لحد الصحابة أو لحد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفرق بعضهم بين المنقطع والمرسل، ودائما الفقهاء يقولون المرسل يعني يقصدون أنه هو إيه؟ ما منقطع. ولكن احنا في كل علم بنشوف تعريف اهل الصنعة جزاكم الله خير. فالمرسل نوع خاص من المنقطع، فالحديث المنقطع يعني له اصناف عدة كما ذكرنا، الانقطاع مش في بداية السند ولا في ما دون التابعي ولا في راويين ساقطين اللي هو المعضل، بيبقى ايه منقطع، راي منقطع. ولكن مرسل ما يعني رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سقط منه ما دون التابعي. ما قلناش للصحابي ما سقط منه الصحابي. نعم ممكن يكون يعني محدش عرف المرسل ما يقولش ما سقط منه الصحابي، لأن من أدرانا أن التابعي يروي عن صحابي؟ ممكن صغار التابعين يروون عن كبار التابعين، فنقول ما سقط منه ما دون التابعي، ما لقي التابعي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه إيه؟ مرسل. إن مش لأن ما أدرانا أن السقط صحابي وحده، قد يكون مع الصحابي تابعي من كبار التابعي. احنا وقفنا عند المعضل. قال السخوي قال أبو عبيد هو من العضال الذي لا يقوم له صاحبه انتهى، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، أنه لا يسقط راويين متتابعين يعني على التوالي، صعب جدا نحن إيه نصل يعني إليهم، حيث ضيق المجال على من يوفيه إياه وحال بينه وبين معرفة روايته بالتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال ويكون ذلك الحديث معضلا لعضال الراوي له، هذا تحقيق لغة وبيان، ده تفسير لغة يعني. أما المعضل في الاصطلاح وده المهم بالنسبة لنا، لأن احنا مدرسش لغة الآن، بندرس مصطلح حديث. معضل في الاصطلاح هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، لو اثنين مش متوالين هيبقى اسمه ايه؟ منقطع برضه، يعني ما يكون في انقطاع في أكثر من مكان ولكن مش متوالين هيبقى منقطع. ولما مسقط منه اثنان فأكثر على التوالي هو الايه؟ المعضل. طبعا المعلق قد يسقط منه راويين متتابعين زي ما قلنا انه بيحذف كل السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام من بداية السند بيسمى معلق. يقول قال السخوي قد يكون الحديث عن راوي من وجه معضلا ومن وجه آخر متصلا، كحديث مالك الذي في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فهذا معضل عن مالك لكنه قد روي عنه لكن خارج الموطأ، عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وده بيسمى بلاغ، يعني يقول بلغنا زي بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. فده موجود في الموطأ معضل، ولكنه رواه مالك في غير الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. حكمه لا شك أن المعضل من أصناف الضعيف، مش ضعيف بس، يعني هو أسوأ حال من المنقطع، ضعيف جدا لأن في راويين ساقطين، وهو أسوأ حال من المنقطع، كما أن المنقطع أسوأ حالا من المرسل لأن الكاذب ما كانش موجود يعني في زمن كبار التابعين يعني ولذلك قلنا المرسل أقوى ولا المعلق؟ المرسل أقوى. وكانوا العلماء يعني قبل الإمام الشافعي بيأخذون بالمراسيل، يعني المراسيل كبار التابعين التابعي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام الشافعي أول من تكلم في المرسل وقال نحن نقبل المرسل بشروط، منها أن يكون من كبار التابعين، لأن كبار التابعين يروون عن الصحابة، أما صغار التابعين فأكثر رواياتهم عن كبار التابعين. فقال لابد أن يكون من كبار التابعين. الأمر الثاني قال لابد أن يوافقه قول صحابي، من الحديث يوافقه قول صحابي أو عليه يعني عمل أهل العلم، إن يحتاج لمن يقويه، يعني قال إن ده برضو إيه، مع إنه من مراسيل كبار التابعين بس محتاج أيضا لمن يقويه، وده يدل على إنه كأنه يقول هو يعني يتقوى بغيره، أو إن هو يعني يمكن أن ينجبر بغيره. فيقول لا شك أن المعضل من أصناف الضعيف وهو أسوأ حال من المنقطع، طبعا ومن المعلق، كما أن المنقطع أسوأ حالا من المرسل. فإذا قال السيوطي صنف ابن عبد البر كتابا وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال وجميع ما فيه من قوله بلغني، اللي بنقول عليه إيه البلاغات، بلاغات الإمام مالك بلغني، ومن قوله عن الثقة عنه مما لم يسنده. ومالك يقول لما يقول عن الثقة فبيقول إنه بيقصد الليث بن سعد، يعني مما لم يسنده أحد، وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف. يعني ابن عبد البر مسك المراسيل اللي في الموطأ والمنقطع والمعضل والبلاغات، الأربعة دول مرسل منقطع والمعضل والبلاغات، وأورد لها أسانيد وقول وما يقول الإمام مالك عن الثقة مما لم يسنده، يعني يذكره بالسند المتصل، أن دول 61 حديثا. الموطأ صغير مش زي البخاري ومسلم، 61 حديثا، وقال كلها مسندة من غير طريق مالك، يعني أورد لها أسانيد، يعني من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف. أحدها، أحد هذه الأربعة، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنى. الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته، وده بلغ كما قلنا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري. والثالث قول معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال حسن خلقك للناس، لعله هو ذهب يعني إلى اليمن لما أرسله يعني إلى اليمن فأوصى بحسن الخلق. الرابع يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. فينا تعليق أخونا أشرف الرفاعي، قوله إذا أنشأت بحرية أي ظهرت السحابة من ناحية البحر ثم تشاءمت أي أخذت نحو الشام، فتلك عين غديقة أي ماء كثير، من السحابة يكون فيها ماء كثير. والحديث رواه أيضا طبراني في الأوسط، يعني ده موجود طبعا في الموطأ، يعني واحد من دول يعني من الأربعة دول، يعني يا إما معلق أو مرسل أو منقطع أو بلاغ. فيقول الحديث رواه أيضا طبراني في الأوسط، هذا باختصار من هامش تدريب الراوي، قال أشرف الرفاعي والحديث في المجمع، هو مجمع الزوائد للهيثمي، وعزاه للطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده الواقدي، الواقدي إيه؟ متروك ضعيف جدا، وفي إسناده الواقدي، وقال الطبراني تفرد به، يكون متروك وتفرد به يبقى ضعيف جدا يعني، ورواه أبو الشيخ في العظمة من طريق الواقدي أيضا. وكتاب ابن عبد البر الذي أشار إليه السيوطي هنا هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. طبعا كتاب التمهيد ده كتاب كبير مش عارف 13 جزء أو لا أذكر بالضبط يعني كم عدد أجزائه، فدل تصنيف ابن عبد البر أنه وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده، وهم 61 حديثا. دي الفائدة الأولى، يعني دول الأربع حديث اللي ما وجدش لهم اتصال مسند يعني من غير طريق الإمام مالك. فائدة ثانية، قال السخاوي: واعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التعبير. السخاوي ما يقول شيخنا، بيقصد مين؟ ابن حجر. وهو ابن حجر له شيخين مشهورين، السيوطي والسخاوي. قال السخاوي: واعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا تعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البت، بل إشكال في معناه. إن ده تفسير ثاني للمعضل، زي ما قلنا إن بيقولوا حديث يعني حسن يقصدون إيه؟ حسن المعنى. زي حديث كميل بن زياد، يعني هو حديث موقوف على علي بن أبي طالب والموقوف ضعيف، ولكن قالوا من أحسن الأحاديث معنى، إن معناه كويس يعني. فأيضا معضل كأنه يقول إن ما يقصدش به المعنى الاصطلاحي اللي هو ما سقط منه رويان فأكثر. يقول: قال السخاوي: يعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، بل الإشكال في معناه، إن معناه معضل مغلق يعني مش قادرين نوصل له. وذكر لذلك أمثلة ولم يذكر منها ما رواه الدولبي في الكنى من طريق خالد ابن دعلج. ده كتاب في الكنى، يعني بيعرف منه ما نشوف كنية واحد وعايزين نعرف اسمه، يعني قد يكون ما يعني هو مشهور بالاسم وواحد ذكره بالكنية، زي ما قلنا تدليس الشيوخ يعني حتى يوعي الوصول إليه. فنشوف كتاب الكنى حيث نحن نعرف اسمه، قد يكون يعني ما نعرف اسمه ممكن نعرف هل هو ثقة ولا ضعيف. يقول: لم يذكر منها ما رواه الدولبي في الكنى من طريق خالد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبيه رفعه، يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت وصيته على كتاب الله كان كفار لما ترك من زكاته. وقال: هذا معضل يكاد يكون باطلا. فده رواه الدولابي من طريق خالد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبيه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت وصيته على كتاب الله كان كفر ما ترك من زكاته. كأنه استشعر أن هذا لا يكون، يعني من حيث الفقه يعني واحد عليه زكاة وصى بكتاب الله وما طلعش الزكاة، ده الزكاة حق المال ينبغي أن تخرج، وينبغي على ورثته أن يخرجوا الزكاة الواجبة في ماله قبل أن يقسموا التركة، فحق الله أولى بالإيه؟ بالوفاء. طلعوا الزكاة اللي عليه، وإذا كان ما حجش أيضا يحجون عنه حتى لو لم يوصي. فمن مات عليه حج يعني يحج عنه وليه، من مات عليه صيام يصوم عنه وليه. فيقول: إن هذا معضل يكاد يكون باطلا. قال شيخنا: فأما أن يكون يطلق على كل من المعنيين أو يكون المعروف به وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل، والواقع في كلام من أشير إليه بكسرها معضل، ويعنون به المستغلق الشديد أي الإسناد والمد. قال: وبالجملة فالتنبيه عليه كان متعينا. ده من فتح المغيث وكنا الدولابي. بيقول إن ممكن نقول معضل بفتح الضاد اللي هي إيه الاصطلاح مسقط من رويان متوليان أو أكثر، أما المعضل اللي هو الإيه المستغلق الشديد يعني مش فاهمين معناه، أو الإسناد والمتن أن يكون برضه في عضل في الإسناد اللي هو سقط من رويان على التوالي، وفي يعني عضل في المتن، أو قد يقصد بالإسناد يعني شيء آخر يعني. قالوا بالجملة فالتنبيه عليه كان متعينا. طبعا الفوائد دي صعبة جدا تجدوها في كتاب من كتب المصطلح يعني. يعني المرسل المعنى اللغوي مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق ضد القيد. قال الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وإن المرسل زي اللي مسك حبل في إيده والناحية الثانية أي مرسلة ما هيش مربوطة في حاجة أو مش متصلة بشيء، عكس الإيه؟ عكس المعلق. يعني هو يعني راوي الكتاب مثلا أو راوي الحديث بيذكره بالسند، ولكن يجي بعد التابعي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده مرسل أنه مش متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الطرف الثاني مش واصل في ساقط، يا إما تابعي مع صحابي أو أكثر من تابعي مع صحابي أو صحابي على الأقل، ولكن المعلق متصل من جهة العليا اللي هي جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش متصل من جهة الراوي أو صاحب الكتاب. البخاري بيروي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مثلا، أو يروي عن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة، فده متصل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش متصل من جهة الصحابي، يعني متصل من أعلى ومش متصل من أسفل. يرحمكم الله. فيقول معنى اللغوي مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق ضد القيد. قال الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. يقول: فإن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده. المعنى الاصطلاحي هو ما سقط منه من دون التابعي، بعد التعريف من سقط منه من دون التابعي، أو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتشوف الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت عندك أنه مش صحابي أنه تابعي يبقى ده مرسل، ولم يذكر من حدثه، حدثه من الصحابة لأن أصحابهم اللي نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ما رواه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان غير مميز أو لم يشهد ما حدث به، اللي بنقول عليها مراسيل إيه؟ صغار الصحابة. يعني ابن عباس مثلا ولد في شيب أبي طالب قبل الهجرة مثلا بسنتين ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان ناهز الاحتلام 13 سنة، فبيجي يحكي عن غزوة بدر، هو في غزوة بدر كان 5 سنين مثلا وكان في مكة لأنه هاجر مع أبيه قبل فتح مكة يعني في السنة 8، والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وعاد مع الجيش الفاتح يعني إلى مكة مرة ثانية. فهم بيروا عن غزوة بدر بيبقى سمع من عمر بن الخطاب، سمع من يعني أبي بن كعب، سمع من كبار الصحابة، فده اسمه مرسل صحابي. فمراسيل الصحابة مقبولة، يعني مراسيل، ولكن صغار الصحابة يرون عن كبار الصحابة، ولكن تابعي يعني مش دايما يروي عن الايه عن الصحابة. فمراسيل صغار الصحابة مقبولة، يعني لها حكم الإلصاء، ما تقولش لا ده ابن عباس ما شهدش، ده كان صغير ما حضرش الغزوة. وهم إذا رووا عن التابعين بينوا، يعني لو روى عن التابعين بين. فالمعنى الاصطلاحي مرة ثانية هو ما سقط منه من دون التابعي، أو هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حدثه. وكذا ما رواه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان غير مميز، زي محمود ابن الربيع لما يقول: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، أو لم يشهد ما حدث به. وقيد بعضهم مرسل بأنه رواية التابعي الكبير كسعيد بن مسيب وغيره، وده طبعا تقييد غير صحيح، يعني دي مراسيل كبار التابعين، ولكن الصغار التابعين زي الزهري مثلا اللي هم شافوا 1 أو 2 أو 3 من الصحابة لما يروا، ده برضو مرسل، ولكن هي طبعا ضعيفة بالنسبة لكبار الايه كبار، لأن غالبا صغار التابعين يرون عن كبار التابعين، لأن ما أدركش من الصحابة إلا مثلا اللي طلع أمرهم زي سهل بن سعد الساعدي، أنس بن مالك، بيبقى روى عن بعض الايه يعني عن بعض الصحابة، رواش عن كل الصحابة يعني. فيقول وقيد بعضهم مرسل بأنه رواية التابعي الكبير كسعيد المسيب وغيره، وأخرج رواية صغار التابعين كالزهري متعللا بأن صغار التابعين يروون عن كبار التابعين والصحيح الأول. وأطلق الفقهاء والأصولين اسم المرسل على كل منقطع، والصحيح ما قدمناه. قلنا أن الفقهاء يقول الحديث ده مرسل، ما ظنش أنه يقصد مرسل يعني ما سقط منه دون تابعي، ويقصد إيه؟ منقطع. يعني الفقهاء لما يقولوا مرسل، الفقهاء يعني ما مش صنعتهم يعني ما يقول لك مرسل، فتفهم أنه يقصد منقطع. ولكن تعريف كل شيء يعني بنشوف أهل الصنعة يعني أهل الحديث مرسل عندهم هو إيه، ولكن الفقهاء يطلقون على أي منقطع يقولون مرسل، سواء كان معلق أو معضل أو مثلا يعني منقطع في أي مكان يطلقون عليه مرسل. يعني أطلق الفقهاء والأصوليين، الأصوليون يقصد أصول الفقه يعني، اسم المرسل على كل منقطع والصحيح ما قدمناه. في تعليقه في الهامش أيضا تنبيه على القاسمي في كتاب قواعد التحديث، نقلنا منه كلام كثير يعني، ولكن في خطأ وقع فيه. فقال مرسل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا هو المشهور، وهو خطأ منه رحمه الله، فإننا لو تيقنا أن الساقط صحابي لا يضر ذلك بصحة الحديث، هيبقى المرسل صحيح لأن الساقط الصحابي ومش وجهالة عين الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. وقع في نفس الخطأ ناظم البيقونية فقال ومرسل منه الصحابي سقط، وده برضو إيه يعني مش صحيح، يعني ده ما منه الصحابي سقط، لا هو يعني ما سقط منه ما دون التابعي أو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إيه من حدثه يعني من الصحابة يعني. قال السيوطي يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا. تعريف الصحابي هو إيه؟ مين يعرف لنا الصحابي؟ مش في بدل من رأى من لقى، لأن ما مش هتقدر تقول عبد الله بن أم مكتوم مش صحابي، أو أصحاب النجاشي ما قدرش يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعدود في الصحابة، فمن لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني واحد شافه وأسلم بعد موته أو عاصره زي كعب الأحبار وتابعيه مخضرم وعاصر النبوة ولكنه أسلم في الدولة العمرية فهو تابعي وليس صحابيا يعني. فيقول يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس مرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به. طب احنا بنقول حديثه يعني الموصول لا خلاف في الاحتجاج به ليه؟ لأن العبرة في وقت الأداء ولا وقت السماع؟ وقت الأداء. يعني واحد قد يسمع وهو ليس بعد زي الحسين ولد عمران لما ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخرب بسورة الطور قبل أن يسلم، وكان ذاهب تقريبا عشان أسرى بدر، قال فكاد قلبي أن يطير، فهو لما أسلم حدث أو كان صغير وتحمل شيئا وأداه بعد أن كبر. فالعبرة بالأداء وليس بالإيه؟ بالتحمل. يعني مش وقت التحمل، ممكن يقول وقت التحمل لم يستوفي شروط الإيه؟ العدالة والثقة أو العدالة والضبط، ولكن العبرة بوقت الإيه؟ الأداء. فبيقول لك التابعي العاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ثم يعني أسلم بعد موته ثم حدث عنه، فحديثه مقبول بالإيه؟ باتفاق لا خلاف في الاحتجاج به، كالتنوخي رسول هرقل، وفي رواية قيصر رسول قيصر. لقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأسانيد المسندة. يقول: وإذا أبهم اسم الصحابي ولم يصرح به، مبهم يقول حدثني أحد الصحابة أو حدثني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتابعي لما يقول كده يبقى الحديث يعني فيه مطعن ولا ما فيهوش مشكلة؟ ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فجعلت عين الصحابي لا تضر، أن الصحابة كلهم عدول. شايف لو قال لنا أي واحد منهم ثبتت صحبته فالحديث صحيح. وإذا أبهم اسم الصحابي ولم يصرح به فهو حجة، لأن جهلت عين الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول. قال السيوطي: جعل البيهقي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا وليس بجيد. يعني السيوطي بيعترض على البيهقي لما جعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا، يقول وليس بجيد، اللهم إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كما رسيل الصحابة لما صغار الصحابة فهو قريب. وقد روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسمي ذلك الرجل. قال الأثرم: قلت لأحمد ابن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمي فالحديث صحيح. قال: فرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويها التابعي عن الصحابي معنعنا أو مصرحا بالسماع. يقوله حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل. وطبعا العنعنة من غير المدلس محمول على السماع عند الجمهور يعني، ولكن اللي هو الخلاف اللي بين الإمام البخاري والإمام مسلم يعني، فالإمام البخاري يشدد في السماع، ثبوت السماع، والإمام مسلم بيعتبر أن مجرد المعاصرة وعدم ثبوت عدم لقاء يكفي يعني إذا لم يكن معانيا مدلسا يعني. حكم المرسل. قال الحافظ: إنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال محذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود إلى الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستخلاء فإلى ستة أو سبعة هو أكثر ما وجد. من رواية بعض التابعين عن بعض إن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض قبل أن يذكر الصحابة. يقول: فإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول مكين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رحمه الله: يقبل إذا اعتضد بمجيء من وجه آخر يباين يعني يخالف الطريق الأولى مستدا أو مرسلا ليترجع احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. دي طبعا احنا تكلمنا عنها قبل كده يعني، قبل ذلك يعني لما يعرف أن الواحد مثلا زي الإمام مالك زي شعبة مثلا يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فنقول يعني قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره. وفي إشكال آخر يعني، هل هذا الإمام اتخذ هذا المذهب بعد أن صار شيخا كبيرا شد له الرحال، أو أنه من بداية الاشتغال بعلم الحديث كان لا يروي إلا عن ثقة؟ فدي مشكلة يعني، فهو احنا نقول انه هو ثقة عنده ولكن قد لا يكون ثقة عند غيره. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وابن الوليد الباجي من الملكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. قال الشافعي: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور. ننظر إيه الاعتبار والإيه الاعتبار اللي هو العمل نفسه والبحث عن متابع أو شاهد. فكأنه يقول المرسل ده اعتبره من الضعيف الذي يمكن أن ينجبر، بيبحث له عما يقويه بحيث أنه يقبل هذا المرسل. اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر ممن قبل العلم عنه، مرسل آخر من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم. فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهو أضعف من الأول. نشوف مرسل آخر من طريق آخر. وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، حديث موقوف يقوي، أحد الصحابة قال قولا يقوي هذا المرسل. فإن وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذا إن وجد عوام يعني ناس من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها إيه يعني أشياء بيعتضد بها المرسل عند الشافعي حتى يحتج به. إن احنا نشوف يعني حفاظ مأمونون يسندوا نفس المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف مرسل آخر ورجال آخرون، نشوف حد من الصحابة قال قولا يوافقه، نشوف عوام أو ناس من أهل العلم يقولون أو يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرسل. قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحد من حفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلالة على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف ما وصفته أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. ده كله من كتاب الرسالة إمام الشافعي، هو كتاب مهم جدا، يعني هو الأصل في أصول الفقه وأصول الحديث. إمام الشافعي أول من أصل الفقه وأصول الفقه وأصول الحديث. قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. ده زمن إيه؟ كبار أتباع التابعين، ودول تلاميذ الزهري، فكانوا يحتجون بالمراسيل. بعدهم بقى الإمام الشافعي كما قلنا، احنا قلنا أن الإمام أبو حنيفة ظهر الأول سنة 80، ولد أبو حنيفة ومات سنة 150. الإمام مالك لم يشهد أبا حنيفة ولكن قابل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ورجع عن كثير مما كان يفتي به وقال: لو رأى ذلك شيخي لرجع كما رجال. الإمام الشافعي تتلمذ على مالك، أخذ الموطأ من رواة الموطأ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد شيخ البخاري ومسلم والطبق اللي بعد كده اللي هي في العصر الذهبي لتدوين السنة. فكانوا يعملون بالمراسيل لحد زمن كبار أتباع التابعين، سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد. يقول: حتى حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره، فهو اللي فتح الباب في الكلام على المراسيل، ونحن نقبل المراسيل بإطلاق ولكن بالضوابط التي ذكرها الإمام الشافعي. وقال السيوطي اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا بمراسيل سعيد المسيب. قال المصنف النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع في شرح المهذب للشيرازي وفي الإرشاد والإطلاق في النفي والإثبات غلط، أنه بيحتجش إلا بمراسيل سعيد المسيب، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا نفس الشروط. قال وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، إن واحد يدي الواحد مثلا 10 كيلو لحم عشان بري مثلا وياخد منه شاه مثلا، عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. قال الشافعي وكان القاسم بن محمد لو ابن أبي بكر من فقهاء المدينة 7 وسعيد بن المسيب عروة بن الزبير وبكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالف أبا بكر وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، فهذا كلام الإيه؟ كلام الشافعي. قال فاختلف أصحابنا يعني الشافعية في معنى قوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمعة والخطيب الأودادي وغيرهما. أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيره من المراسيل قول أنها فتشت فوجدت مسندة، أنه وجدوا لها أسانيد متصلة يعني فيها تصريح بالسماع من الصحابي يعني فيها ذكر الصحابي. والثاني ده الفهم الأول، قالوا أن هي حجة، أنها حجة عند الشافعي المراسيل سعيد المسيب، قال أنها فتشت فوجدت مسندة. والثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها. قال وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز وهو الصواب، والأول ليس بشيء لأن في مراسيل ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وكذا قال البيهقي. والبيهقي كما قالوا يعني كل شافعي للشافعي عليه منا إلا البيهقي، فلو منا على الشافعي لأنه الذي حرر مذهبه. قال وزيادة ابن مسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، وزعم يعني تأتي معنا قال مش تضعيف يعني القول يعني. وطبعا سعيد المسيب كان أعلم التابعين وكان فقهاء المدينة 7 يعني لا يتحرج أحدهم أن يجلس في حلقته، بقية الفقهاء يعني 6. فلما مات سعيد المسيب استوى الناس، يعني ما كان حد منهم يتحرج أنه يجلس في حلقة سعيد المسيب. فلما مات سعيد المسيب استوى الناس، يعني بقوا فقهاء المدينة 7 أو 6 اللي باقيين بقوا يعني زي بعض. وقال الحاكم وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء ابن أبي رباح، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي، ومن أهل البصر عن حسن بن أبي الحسن هو البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي. وقد يروي الحديث أو يروى الحديث بعد الحديث عن غيره من التابعين، إلا أن الغلبة لرواياتهم، وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب، والدليل عليه أن سعيدا من أولاد الصحابة، فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان، وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير إلى آخر 10، يعني ما فاتهوش إلا أبو بكر. وفي اختلاف في سماع سعيد المسيب من عمر الخطاب يعني، ولكن الإمام أحمد لما سئل أن يقبل سعيد المسيب في عمر الخطاب قال إن لم يقبل سعيد بن مسيب فمن يقبل؟ وخاصة أنه كان يتتبع قضية عمر وكان يسأل يعني يعرف يعني قضاء عمر رضي الله عنه، فحتى لو لم يدركه فهو كان خبير بفتاوى حديث يعني سيدنا عمر. قد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير إلى آخر العشرة، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول فقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. الإمام مالك كان يقدم إجماع المدينة على حديث الأحد، ولكن طبعا العلماء تفرقوا في الأمصار، فإجماع المدينة ما هوش إجماع، لأن كان في علماء في مكة وفي في الشام وفي في اليمن. الصحابة تفرقوا في الأمصار، فالإمام مالك كان بيعد السبعة دول لما يجمعوا على شيء يبقى هو إيه ده إجماع، ويقدموا على حديث الأحد. ولكن استدرك عليه بعد ذلك الإمام الشافعي، ويعني دي من أصول الإمام مالك يعني تقديم إجماع أهل المدينة. فده مش إجماع، الإجماع الحجة اللي هو إجماع أهل العصر، العلماء المجتهدين في عصر من العصور بيبقى حجة، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يقول ثم مع هذا فإنه فقيه الحجاز ومفتيهم وأول فقهاء السبع الذين يعد ملك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. صحيح المدينة فيها الأثار النبوية أكثر والعلماء أكثر لأنها كانت الخلافة، ولكن الناس تفرقوا يعني الصحابة يعني جابوا البلاد وفتحوا البلاد. يقول سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، أيضا بالاستخراء وجدوها هي أقوى المراسيل، وهذه الشرائط لا توجد في مراسيل غيره، فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. وقال السخاوي المرسل مراتب عليها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم اللي هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم بعد موته، مخضرم أدرك عصرين، ثم التابعي المتقن كسعيد بن مسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مرسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. لذلك يقول مرسيل حسن هواء يعني كأنها هواء يعني ضعيفة جدا. حسن بن أبي الحسن البصري. وأما مرسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب روايات هؤلاء عن التابعين، زي ما قلنا صغار التابعين غالبا يرون عن كبار التابعين، لو ما أدركوش إلا أي واحد أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة. أمثلة للمرسل، روى مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث، الليث اللي هو الليث بن سعد اللي هو المعرف، ولكن في واحد ليث اسمه ليث بن أبي سليم ده ضعيف. حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أو عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. هذا حديث رواه مسلم. قال السيوطي وقع في صحيح مسلم حديث مرسلة فانتقدت عليه، وفيها مواقع الإرسال في بعضه، فأما هذا النوع فعذر فيه أنه يريده محتجا بالمرسل منه لا بالمسند منه لا بالمرسل، زي ما قلنا قبل ذلك أن الآن الإمام مسلم ما عملش زي البخاري. البخاري كان يجيب الحديث يرويه في أماكن يعني متفرقة بروايات مختلفة، إما بتغير في السند أو في المتن، وأحيانا يقطع الحديث ويترجم عليه تراجم مختلفة لأنه قصد الفقه والحديث. ولكن الإمام مسلم بيجي الحديث مثلا زي الحديث ده ويجيب مثلا 10 روايات يجيبها كلها في مكان واحد، حدثنا فلان على فلان على فلان نفس الحديث، ويبدأ بالأسانيد النظيفة المسندة. وذلك يقول لك ده مرسل، سعيد المسيب بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ولكن تلاقيه ذكر قبل 5-6 روايات مسندة، فهو بيورد الأسانيد النظيفة بيبقى مطمئن المتن الحديث أولا الأسانيد النظيفة، وبعدين يورد بعد ذلك فيها راوي تكلم فيه، فيها عنعنة المدلس، في إرسال مرسل زي هذا الحديث، فده صورته المرسل، ولكنه مطمئن لصحة الحديث بالإيه بالروايات المسندة، فدي بتبقى على سبيل الإيه متابعات. بعد أن يذكر في بداية الكتاب أو الباب، وطبعا هو لم يبوب يعني زي ما عمل البخاري الأبواب الموجودة في صحيح مسلم شرح النووي، ده من صنع الإمام النووي، هو اللي بوب هذه الأبواب يعني، يقصد الاستفادة وجعل مسلم زي البخاري يعني في التبويب والاستفادة بالإيه بالفقه. فقال السيوطي: وقع في صحيح مسلم حديث مرسلة فانتقدت عليه، وفيها ما وقع الإرسال في بعضه، فأما هذا النوع فعذره فيه أنه يريد محتجا بالمسند منه لا بالمرسل، ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث، على أن المرسل منه قد تبين اتصاله من وجه آخر كقوله في كتاب البيوع، قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الحديث، قال: والحكمة في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراده متصلا إفادة الاختلاف الواقع فيه. يبقى معنى المزابنة، إيه معنى المزابنة؟ يعني زبطها شوية كده انه يبيع مثلا الايه التمر بالرطب، يجي مثلا النخله دي يقول لك دي فيها مثلا 10، تجيب 10 كيلات مثلا او سوق تمر، فيباع الايه التمر بالرطب. طب ليه نهى عن ذلك؟ لان لو جف يختلف الوزن، وده جنس ربوي ينبغي ان يكون فيه ايه يكون مثلا بمثل يعني، فلا يباع الرطب بالتمر يعني، ولكن رخص في الايه في العارية. العارية واحد عنده بستان فيه 100 نخلة مثلا، فدى واحد الواحد فقير، فبدل ما كل شوية الفقير يخش عنده يبقى قاعد هو وزوجته وأولاده في البستان، فيقول له انت النخلة بتاعتك دي انا هتجيب مثلا يعني 100 كيلو، هديك انا 100 كيلو تمر، وبدل ما تخش عليه كل شوية. فدي فيها يعني بيع التمر بالايه بالرطب، ولكن في مصلحه في توسيع على الفقير وتوسيع على الايه الغني، انه مش كل شويه يدخل عليه عشان الدخله بتاعته. فيقول: على ان المرسل منه قد تبين اتصال من وجه اخر كقوله في كتاب البيوع الحديث، قال: واخبرني سالم ابن عبد الله اللي هو ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزابنة الحديث، قال: والحكمة في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراده متصلا إفادة الاختلاف الواقع فيه، وإما أورده مرسلا ولم يصله في موضع آخر. حديث أبي العلاء بن الشخير كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، الحديث لم يروى موصولا عن الصحابة من وجه يصح. يقول: روى أبو داود في مراسيله عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. هذا الحديث رواه أبو داود في مراسيله، كتاب يسمى المراسيل، مراسيل أبو داود. قال البني في الصحيحة: روي من حديث قيس بن سعد أنس بن مالك وأبي هريرة عبد الله بن مسعود ومجاهد والحسن، رواه ابن علي في الكامل والكامل في الضعفاء، عن قيس بن سعد في ترجمة الجراح بن مليح البهراني الحمصي، وقال الحافظ في الفتح بعد عن عزال بن عدي واستدل لا بأس به عن عوف عنه، وقال في حديث الحسن رواه ابن مبارك في البر والصلاة. يقول هذا إسناد صحيح لكنه مرسل أيضا، إلا أنه إذا ضم إليه ما قبله من الموصول أخذ به قوة، ودل مجموع ذلك على أن الحديث أصلا كما قال الشافعي. وروى البيهقي عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحصر العمامة ومسح مقدم رأسه، ده مرسل عن عطاء ابن أبي رباح. يقول روى البيهقي في السنن، قال البيهقي هذا مرسل وقد روينا بمعناه موصولا من حديث المغيرة ابن شعبة. يقول وتقدم رواه الشافعي عن سعيد المسيب في النهي عن بيع الحيوان باللحم نسيئة، فإذا في درجات مراسيل التابعين قال ابن المديني كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير، فمرسلات مجاهد أفضل مرسلات عطاء بن أبي رباح. وقال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد المسيب أصح المرسلات، مرسلات إبراهيم نخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان عن كل أحد. وقال ابن المديني مرسلات الحسن بصري التي رواها عن الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو زرع كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وقال العراقي مراسيل الحسن عندهم شبه الريح، فأما مراسيل النخعي فقال ابن معين مراسيل إبراهيم اللي هو النخعي أحب إليه من مراسيل الشعبي. حكم مراسيل الصحابة، قال النووي أما مرسله أي الصحابي فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي خطأ به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعيف المرسل. يقول وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، ابن عباس بيروي وأنس بن مالك بيروي أشياء في بداية الفترة يعني المدنية مثلا، وهم كانوا يعني صغار جدا أو لم يشهدوا، وذلك ما لا يحصى لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووا وإذا رووها بينوها، روى عن التابعين بيّنوا، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات، زي عبد الله بن عمرو بن العاص يعني بيأخذ كثيرا من من كعب الأحبار، ولذلك يعني كلام الصحابي في الغيب أو ما لا مجال العقل فيه إذا اشترطوا ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من أهل الكتاب. فهم ما بيروا عن التابعين خاصة المخضرمين مثلا بيروون إسرائيليات، مش بيروا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وقيل إنه كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن صحابي. وذهب أبو إسحاق الإسفرايني إلى أن مرسل الصحابي كمرسل غيره إلا أن يبين الصحابي أن الرواية عن صحابي والصحيح الذي أشك فيه هو الأول. أشهر المصنفات في المراسيل مراسيل لأبي داود ومطبوع بمراجعة الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشي طبع دار المعرفة، المراسيل لابن أبي حاتم مطبوع أيضا بتحقيق شكر الله بنعمة الله، خوجاني مؤسسة الرسالة جامع التحصيل لأحكام المراسيل الحافظ العلائي ومطبوع بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي بعالم الكتب ببيروت. يقول والأول جمع فيه أبو داود روايات مرسلة اللي هو الكتاب الأول، ده فائدة من أخونا أشرف الرفاعي بيعرف المراسيل الكتب دي. يعني يقول الأول جمع فيه أبو داود روايات مرسلة يتداولها الفقهاء في كتبهم مرتبا لها على الأبواب، حيث مرسلة مثلا في الطهارة في الحج في والثاني كتاب ابن أبي حاتم ذكر الرواه الذين رووا أحاديث عما لم يسمعوا منه، فهو في فن المرسل الخفي. المرسل الخفي هل أذكر بعد ذلك، يعني هو بيروي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه. والثالث اللي هو جامع التحصيل أحكام المراسيل، فهو في أصول المرسل وأقوال أهل الحديث في تعريفه وفي أنواع الإرسال يرحمكم الله، ومذاهبهم في الاحتجاج به وتحرير الراجح من أحكام المراسيل، وهو أجمع مجموع مفرد في هذا الباب، وقد استفاد بكتاب ابن أبي حاتم وبمنثور أقوال أئمة الحديث، وأورد جمهور كلامهم في المرسل وأحكامه. دي تعليقة من أخونا أشرف الرفاعي. بنقف عند الحديث المعلق وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.